في حاجات كتير بتضايقنا وبنبقى كارهنا، بس الحاجات دي بالنسبة لناس تانيين هي قمة السعادة. نفسي اغلط واتعاقب حتى بحتك علقه جامده، كنتي فين انتي اتاخرتي ليه النهارده؟ نفسي اغلط واتعاقب حتى بحتك علقه جامده، نفسي اصحى الصبح على زق يلا عشان المدرسه، او حتى خناقه عشان مجموعي ما جابليش هندسه. عايزين منك ايه غير انك تبقي كويسه والجمل البايخه دي؟ معرفش ازاي طول السنين دي مفكره ان انا عايشه ومش منفصلين ومش راجعين، لا انا ولا هم مرتاحين، كلنا مأسيين. راجعين لنا ولا هم مرتاحين، كلنا